مباشرة أو الإشكال. أولا أوضحنا مرارا أن هذه الدورة خاصة في بعض المسائل وليس في كلها، أوضحت هذا مرارا وأكدته، بمعنى أن المتون متفاوتة، فهذا مختصر. لا شك أنه ترك كثيرا من المسائل الذي أوردها المجلد، وما أورده في 4 مجلدات لا شك أن فيه من الصور والمسائل أضعاف وأضعاف هذا، فيكون السؤال والاستشكال حول ما ورد في هذا المختصر لأنه في أصول المسائل. هذا السؤال لا يرد لي مباشرة، وإنما أود أن يكون هناك المذاكرة في المجموعات أو إلى مشرف المجموعات، فإن كان مشكلا عرضناه في الدرس الذي يليه، ونبدأ بعد ذلك في مثل هذه المشكلات درس كل يوم. لعلي أبدأ ببعض الأسئلة اليسيرة استذكارا لما مضى، لكن أود من الجميع الهدوء. أشرنا في الدرس السابق إلى الماء، الماء الذي يعد طاهرا وليس بمطهر، وذكرنا له 4 أنواع. فما هي أنواع الماء الطاهر غير المطهر؟ كما قلت السؤال للجميع والجواب من الجميع. فأنواع الماء الطاهر غير المطهر هو ماذا؟ المتغير بممازج يمكن صونه منه. فالماء إذا تغير بممازج بمخالط، وهذا المخالط يمكن صونه منه، فهذا يصبح ماء طاهرا غير طهور، ويستثنى من ذلك المخالطة بماء أو بملح مائي أو بتراب. ومنه كذلك اليسير، الماء اليسير المستعمل في ماذا؟ في رفع الحدث. فإذا استعمل الماء وكان قليلا في رفع الحدث فإنه يكون طاهرا وليس بطهور. ومن الماء الطاهر الذي ليس بطهور الماء الذي غمس فيه يد نائم ماذا؟ من نوم ليل ناقض للوضوء. فمن نام نوما في الليل وهذا النوم كان ناقض للوضوء فأغمس هذا النائم يده في هذا الماء القليل، فإن الماء في هذه الحال يكون طاهرا وليس بمطهر. وآخرها والتي هي لعلها كانت محل بعض الإشكال، آخر غسلة للنجاسة غير متغيرة. وأشرت أن إيضاح هذا سيأتي في باب النجاسة، وهو أن الثوب ومثله أو نحوه يجب غسله للتطهير 7 غسلات، فلا يحكم بطهارة الثوب إلا بعد غسله 7 غسلات. فإذا زالت النجاسة من الغسلة الأولى أو الثانية فتصبح الغسلة الثالثة والرابعة إلى السادسة كلها بماء لم يتغير، لأن النجاسة زالت قبل ذلك، ومع ذلك يحكم على هذه الغسلات كلها بالنجاسة. فإذا جاءت الغسلة السابعة وانفصلت غير متغيرة فهذه الغسلة السابعة هي الطاهرة التي ليست بطهورة. هذا ينبغي أن يكون واضحا في هذا النوع من هذه المياه. أشرنا إلى ما يتعلق في باب الاستجمار، طبعا أختار نتفا حتى نمضي في الدرس. ما هي شروط الشيء المستجمر به الذي يصح الاستجمار به؟ يشترط له ماذا؟ 4 شروط، وهي أن يكون طاهرا فلا يكون نجسا، وأن يكون مباحا، وهذا يجب أن نقف عنده قليلا. والمراد بالمباح ماذا؟ غير المغصوب وغير المشروع. إن كان هذا الذي استنجي به ماء فاستنجى الإنسان بماء، أو أزال وغسل النجاسة من بدنه أو ثوبه بماء غير مباح، هل يطهر المكان؟ نعم، لأنه لا يشترط في إزالة النجاسة إباحة الماء، لكن تشترط إباحة الماء في رفع الحدث، ورفع الحدث تشترط له إباحة الماء. أما إزالة النجاسة، إزالة الخبث، فلا تشترط لها إباحة الماء. لكن في الاستجمار الذي هو بالمنديل والحجر ونحوه يشترط فيه ماذا؟ الإباحة. فمعنى ذلك أنه لو أزال به

بنى على يقينه. قاعدة مهمة جدا، بمعنى إن كنت متيقنا الطهارة أنك متوضئ لكنك شككت في الحدث هل أحدثت أو لم تحدث، فيكون الحكم ماذا؟ البناء على اليقين. ما هو اليقين؟ الطهارة. الأمر على العكس من ذلك، تيقنت بأنك أحدثت لكنك شككت هل توضأت بعد هذا الحدث، إذا تيقنت الحدث وشككت في الطهارة، فالبناء على اليقين، واليقين هنا ما هو؟ الحدث. إذا قاعدة يحتاجها الإنسان كثيرا، إذا تيقن أمرا ثم شك في الذي بعده فهو يبني على يقينه قبل ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إذا أشير إلى أمرين فيما يتعلق بالتحضير، يكون الإخوان على حسب مجموعاتهم، الإخوة الذين لم يستلموا كتبا بعد أن ينتهوا من التحضير لعلهم إن شاء الله توزع لهم. لا، هذا فيما يتعلق